لعلموا علم اليقين أن هذا الفعل حرام وأنه ليس دينا يقرب إلى الله، بل هو عدوان على عباد الله عز وجل. فلا ينبغي للعوام أن يتخذوا من هذا سبيلا لتحذير أبنائهم من الالتزام المبني على المنهج الصحيح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قص شعور البنات واللادي أو فرنسية؟ إيش؟ واللادي أو فرنسية؟ واللادي؟ واللادي. واللادي. واللادي. أو قص فرنسية. ومتى يرجع سن التحريم؟ لأن الناس يقولون عن الطفلة التي عمرها سنتين أو ثلاث بأنها صغيرة. أخذ المرأة من شعرها في خلاف بين العلماء، منهم من يقول انه حرام، ومنهم من يقول انه مكروه، ومنهم من يقول انه جائز. لكن إذا كان أخذ الشعر على وجه التشبث بالفرنسيين أو غير الفرنسيين الكفار فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصراط المستقيم: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي الكفر المتشبه بهم. كثير من النساء يقولن: إننا ما أرضى التشبه. فيقال: التشبه إذا حصل لا يشترط له إرادة، لأن التشبه هو المظهر. فإذا وجد المظهر الذي يكون كمظهر الكفار حصل التشبه سواء أردت أو لم تريد. هذا ليس عبادة، هذا زي. إذا كان عليه الكفار فإنه لا يحل للإنسان أن يتزيى به. وعلى هذا فنقول إنه لا يجوز للمرأة أن تقص رأسها كقص رؤوس الفرنسيات أو غيرهم من الكافرات. وأما القص اليسير للتجمل للزوج بشرط أن لا يكون كثيرا بحيث يشبه شعر الرجال فأرجو أن لا بأس به. يقول: ما هو المقدار الجائز للمرأة أن تخرجه عند محارمها بالنسبة للكم؟ هل يجوز إلى نصف العضد؟ النحر الذي قبل الثديين والصدر، أعني فتحة الصدر، أيجوز أن تخرج منها بداية الثديين؟ كذلك الفتحات في أسفل الثوب، وما هو الجائز خروجه عند النساء من الأشياء السابقة؟ وما حكم التكشف للطبيبة الكافرة أو الممرضة؟ هذا سؤال طويل عريض، لكن نقول إن نساء الصحابة يلبسن من الثياب ما يسترهن من الكعب إلى الكف في البيت. أما في الخارج فقد علم حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ظهور النساء، يعني أطراف الثياب التي تسحب الأرض، لما قالوا حينه شفرا قلنا: يا رسول الله، إذا فنكتشف أقدامهم. قال: يوحينه ذراعا ولا يزيد. وهذا يدل على أن المرأة يجب عليها أن تستر حتى قدميها إذا خرجت إلى السوق. أما في البيت ومع النساء فالأمر أسهل بلا شك، تخرج المرأة رأسها ووجهها وكفيها وذراعيها ولا حرج. لكن الثياب لا بد أن تكون ضافية، فإذا كان على المرأة ثياب ضافية وأخرجت ذراعيها لعمل من الأعمال وحولها نساء أو محارم فلا بأس. لكن نحن لا نرخص في الثياب القصيرة إطلاقا. وهناك فرق بين أن يخرج الذراع أو أن يخرج الرقبة أو الرأس أو على الصدر أو ما أشبه ذلك، وبين أن تكون الثياب مهتكة الستار خفيفة أو ضيقة أو قصيرة. فهذا النوع من الثياب دل الزي على من حرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار من أراهما قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس،